ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستر من العورة. اقرأ الحديث الأول. باب ما يستر من العورة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتدي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ليث بن سعد وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، والصماء جلل الجسد بثوب يعني يلف ويلتف به بحيث لا يكون لا يخرج يده من الأكمام إذا كان له أكمام، أو لا يكون له أكمام أصلا. فهذا كان المصلي وهو مكتوف، كان المصلي الذي يصلي وهو مكتوف، فهذه الأعضاء يعني تسجد معه وتتحرك معه وتصلي معه لله عز وجل. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر، لأجل أن هذه صلاة اليهود هكذا، يعني اشتمال يعني كاشتمال اليهود أنهم يلفون أيديهم ولا يعني تخرج من الأكمام ونحوها. ومن هذا لبس العباء، العباء إذا لم يخرج يده منها فهي نفس الحكم. وقد أفتى بهذا يعني بعض أهل العلم حتى من المعاصرين. وأما يعني لو فعل هذا ويخرج يده أو يرفع يده في من تحت بسبب برد أو نحو هذا، ورد مثل هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرفعون أيديهم تحت ثيابهم من البرد. وأما أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، الاحتباء معروف، الاحتباء معروف هكذا، هذه الحبوة، ويكون لابس ثوب واحد يعني إزار أو قميص، وغير لابس سراويل ولا تبان ولا شيء، فرجه يعني العالم كله تفرج. طبعا هذا من باب سد الذرائع في المسجد، يعني نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الاحتباء، ونهى كذلك عن وضع السلقاء، وضع إحدى الرجلين على الأخرى على هذا الوضع، ولا يكون يعني لابسا شيئا تحت إزاره. كل هذا منهي عنه لأجل العورة. نعم، لا بأس إذا كان يعني إذا عرفت العلة. لماذا ذكرت العلة هنا؟ إذا عرفت العلة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا عرفنا أن هذه العلة فإذا يجوز أن يجلس محتبيا إذا كان قد غطى فرجه بالسراويل ونحوه. طيب، هو والحكم هكذا أيضا، يعني أنه لا يجوز الاحتباء على هذا النحو. إذا كان لابسا ملابس الإحرام، لا أقول في مثل ملابس الإحرام لا يجوز، لأنه لا يلبس شيئا تحته، فلا يجوز الاحتباء هكذا في المسجد في مكان عام في كذا، لأنه يفضي إلى رؤية الناس لعورته وفرجه. ما مفهوم؟ نعم. نعم استلقاء يعني ينام على ظهره هكذا ويرفع رجله فوق الأخرى هكذا ويكون كما قلنا إيش لا يكون في شيء الناس ينظرون إليه وفي كشف العورة. فإذا كان بلبس الأحرام أو بغير لبس الأحرام المهم أنه إذا كان يعني لا يلبس شيئا يكون الحكم عدم الجواز وإذا لبس شيئا فلا بأس. ملابس الإحرام إذا لبس الإزار طبعا هو لا يلبس شيء تحته للإحرام صح ولا طيب لا يجوز أن يفعل هذا وهو على وهو لابس لبس الإحرام لأنه ما عنده شيء يلبسه صح ولا ها وصلت ولا بعده الحمد لله. نعم يوم الجمعة شيخنا الله يعني سواء أمة العورة أو نعم لأنه الاحتباء يوم الجمعة ليس لهذه العلة. نعم فالاحتباء في يوم الجمعة أو في مجالس العلم هذا لأنه مجلب للنوم والنعاس ولذلك ألحق يعني الشيخ الألباني وبعض أهل العلم به أيضا ما كان في معناه مما يجلب النوم أو يستجلب النوم مثل الاتكاء على يعني والاستناد على شيء من الجدار وكذا يوم الجمعة يقولون هذا داخل في معنى الاحتباء داخل في معنى الاحتباء لأن المقصود منه ليس الحظوة هذه الاحتباء يعني ليس هذا المقصود لذاته وإنما المقصود أنها مجلبة للنوم فالعلة واحدة. يعني أمين هذه العلة يعني مثلا رجعت مثلا لا ينام نعم يعني أمين هذه العلة مثلا يعرف أنه إن احتبى لا ينام. لا هي تستجلب النوم والنعاس والكسل في مثل هذه الأمور الواجبة فما كان مجلبا لهذا للنوم يمنع منه سدا لذريعة يعني هو الإنسان لا يعرف نفسه أنه يعرف نفسه الآن هو الحمد لله مستيقظ لكن إذا فعل هذا يمكن أن يأتيه النعاس. يعني ينكر على من يحتفل مثلا في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة طبعا ينكر. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبال وأن يستبر الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. يعني الاحتباء عرفنا أن يجلس على اليسير وينصب ساقيه ويلف على نفسه ثوب هذا معروف الحبو عند العرب ولا زالت هذه موجودة حتى أنها يباع مثل حزام هكذا يلبسه في ظهره يعني من ظهر يجمع بين ظهره وركبتيه وهو ويجلس يقرأ القرآن على هذا حتى لا يحتبي بيده يحتبي بهذا الثوب أو يأخذ هذا الشماغ يربطه نفسه وهو جالس هذه معروفة يعني في بلاد العرب وفي اليمن خاصة معروفة هذه فمثل هذا يعني الفعل يمنع منه في إذا كان في انكشاف عورة أو إذا كان يستجلب النوم. وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان ها الثوري وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وسيأتي معنا الملامسة والمنابذة ويعني أن يلبس أن يقول ما وقعت يدي على هذا الثوب وكذا هو نوع من القمار يعني هو لك بكذا أو ما وقعت يدك عليه من الثياب أنت وحظك يطلع غالي رخيص المهم الذي تضع يدك عليه من الثياب هو لك بكذا أو ما وضعت أنا عليه يدي من الثياب هو كذا وهذا مثل بيع الحصات انه ما وقعت عليه الحصى يرمي هكذا، ما وقعت عليه الحصى خذه بكذا من الثياب، مثلا ثياب او غير ثياب من الاكوام من كذا من اي شيء. والنباذ هي ايضا منابذة، هو رمي الثوب او نحو او اي سلعة، ما انبذه لك او ما ارميه لك هو بكذا. فهذا فيه جهالة وفيه غرر، واشبه ما يكون بالمقامرة، لذا كناها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. نعم، هو يعني اشتمال الصماء، قلنا انه ثوب يشتمل عليه يلتحف به ولا يخرج يده من اكمامه، فيكون كالمكتوف. وهذا في في في الصلاة طبعا. اي نقول مثلا اذا كتفت نفسك هكذا وجعلت يدك من الأمام، ما في إشكال. الشيخ يعني طبعا فقط يخلي هاي دون أن يعني يكتب، سمح الشيخ يعني هكذا ويكتب الشخص هكذا ويكتب. لا هذا مو يكتب، ما يتكتف ولا شيء. هذا يدك يعني لو أردت ترفع يدك تخرج، ما في إشكال. الأخرى الصماء يعني تشتمل عليك و تلتهب بها دون أن تخرج لك منه. نعم. كفن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصماء لا أكمام لها. يقول من كفن كل منها. الله يكفينا شرك في سكر. نعم. شيخنا يعني وضع ما قلت هذه الصورة فيه نهي شيخنا انه تشبه بيوم او ما شابه؟ لا لا شيخنا وضع ما قلت هذه الصورة هو المستدل الذي منها مثلا عنه في الصلاة وصلى وهو وجيديه من كمين، قد يدخل في السدل، والسدل ايضا قد يكون بمعنى الإسبال في على فسر بعضهم. خلي لما يأتي كلام هذا إنه يفصل. نعم. يحتاج رجل طرف الثوب هذا عام. أقصد بالإجتماع. نعم فضلك. لعله يأتي معنا إن شاء الله وفي صفة الصلاة إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إسحاق قيل أنه ابن منصور وقيل ابن رهوية. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. لا هذا ليس الدور، هذا الزهري. الزهري نعم أحسنت. أيوة أحسنت. يعقوب بن إبراهيم بن سعد. متردد يعني بين رواية أبي ذر إسحاق بن إبراهيم. طيب إذن هذا ابن رهوية إسحاق. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أبو بكر نعم عن عمه محمد مسلم بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى فلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبي بكر في الحجة التي حجها قبل حجة الوداع، وهذا كالتمهيد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون فيها أحد من المشركين. وفي هذا الحديث الإعلام وأهميته في تبليغ الأحكام الشرعية، وفي استغلال مواسم ومجامع الناس لبيان الأحكام المتعلقة بالحج ونحوه. وفيه النهي عن حج المشركين، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وفيه أن طواف البيت الصلاة، وهذا من اعتقاد أهل الجاهلية أنهم يطوفون، كانوا يطوفون عراة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن ثيابهم عصوا الله فيها، فالشيطان يلبس عليهم يدخل عليهم من هذا الباب فينزع عنهم لباسهم ويأمرهم بهذا العري وهذا النزع للثياب، فإن وجدوا أحدا من الحمص من أهل قريش يعطيهم ثيابا أخذوه ولبسوه، وإلا طافوا عراة كما خلقهم الله، سواء كانوا رجالا أو نساء يعني كانوا يفعلون هذا. حتى كانت المرأة تقول اليوم إيش يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. الله المستعان. هذه من عقائد أهل الجاهلية، والشيطان يلبس على الناس في عقائد تحرفهم عن الجادة. وفي معنى هذا اللباس الضيق للنساء والشفاف، أيضا بعض النساء يلبسن ثياب بيضاء شفافة يعني يظهر منها بعض يعني بعض الأجزاء في جسدها في الطواف، فهو يدخل في هذا المعنى. وفي فضيلة ظاهرة لأبي بكر ولعلي وأبي هريرة حيث استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. يعني إلا الشيخ وأبو هريرة. باب الصلاة بغير رداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. نعم، الحديث قدم معنا ابن أبي الموالي عبد الرحمن، ورداؤه موضوع على المشجب، وفي رواية يراني أحمق مثلك. في المرة الماضية ما أتى بالرواية؟ جاء لكن ما فقط الرواية، فقط أحمق. لا هنا ولا هناك. لا أصلا هنا ما جاب الجواب في موضوع واحد. طيب زيدها زدوها في النسخة حتى نجتمع تجتمع هذه عندكم هنا على النسخة وتشير إلى موضعها. هي موضعها في الموضع السابق وفي هذا الموضع في الجهال. الأحمق في مواضع أخرى تأتي. نعم أنا قلت يكتب في النسخة الأصلية المختصر. نعم تفضل. باب ما يذكر في الفخذ. قال ويروى عن ابن عباس وجرحة ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس الأسند وحديث جرحة أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. طبعا هذا في مسألة عورة الرجل باب ما يذكر في الفخذ. فذكر البخاري رحمه الله الاختلاف وبين الحديث الأصح وبين العمل بالأحوط ليخرج من الخلاف. وهذا منهج البخاري استعمله أحيانا إذا حصل شيء من التعارض بين النصوص أنه يأخذ بالأحوط ليخرج من الاختلاف، وأنه مع ذلك يبين الأقوى. وقوله أسند يعني أقوى. يعني من باب الأحوط وليس من باب ترجيح الحديث على حديث. يعني كأنه يقول إذا كان ترجيح حديث على حديث فحديث أنس وما في معناه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الأقوى من حيث الدليل. ولكن الأحوط والخروج من الخلاف هو أن يمتنع الناس. ونحن نقول ما دام أنه قد صح الحديث الفخذ عورة سواء كان بدرجة حديث أنس أو دون ذلك، المهم أنه في درجة المقبول فيعمل به. ثم حديث الفخذ عورة حديث أرجح من عدة جوانب. الجانب الذي ذكره البخاري أولا هو الأحوط، وهناك جانب أيضا آخر أن هذا قولي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس هي أفعال والقول مقدم على الفعل. أيضا حديث فخذ عورة حاضر أحسنت، وحديث أنس يعني مبيح، فالحاضر مقدم على المبيح. أيضا حديث أنس يعني هو موافق البراءة الأصلية، وهذا ناقل عن البراءة ناقل عن الأصل، فيقدم ويرجح من هذه الجوانب. على أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، فلا يظن في أحد أن يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم بعكس غيره من البشر ومن الناس. فهذا يختلف من جهات كثيرة. أيضا قد يدخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها شيء من الاحتمالات، أن حديث أنس كان في خيبر وكانت يعني في زقاق من أزقة خيبر، وهذه حالة يعني حرب وكذا، كون انحصر يكون الثوب هو الذي انحصر دون أن يعتني دون أن يحصره الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتقصد إلى حسره وكشف فخذه. كذلك بعض الأحاديث التي وردت في هذا مثل حديث البئر وحديث عثمان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وغطى. هذا يكون يعني الإنسان أحيانا لاهي عن أمر، فلما يرى أحد يعني يسحق أن يعتني به ويتجمل له أو كذا ينتبه لنفسه. يعني هذه كلها محتملة الأفعال، وأما القول فهو المقدم على أنه أيضا من حيث يعني المعنى الفقهي أنه هذا يفتح باب لشر وفساد. لو قلنا الفخذ فقط، الفخذ ليس بعورة، وأنه فقط السوءتان يعني فيكون فتح باب لشر على مثلا النساء وعلى الرجال أيضا. يعني يمشي الرجل بهذا المغطي للسوءتين ويمشي بالشارع وقد بدأ فخذه على آخر يعني درجة، والنساء رأين هذا منه، وكذلك يعني وضع مزري في الحقيقة ولا يمكن أن يتلائم. لذلك يتلائم من مع روح الشريعة. لذلك الذين قالوا بهذا بأن الفخذ ليس بعورة، أنا يعني أعتقد أن هؤلاء ما نظروا ورأوا الأمر ببعد نظر كما يقال. ولأن أيضا إذا أجزنا هذا يا نايم، لو أجزنا هذا غير مكانك، غير مكانك توضأ، لو أجزنا كشف العورة في هذا قلنا أيضا يعني وإيش اللي يمنع عن الصلاة يدخل هكذا، تحصل العالم كلها دخل بالشرط وما دون الشرط حتى ها ويدخل يصلي على هذا النحو. شو رأيكم في هذا المنظر العجيب؟ فلا بد الإنسان يكون عنده تصور للمسألة وأبعاد المسألة. ومن الأمور الفقهية المهمة أنك إذا أردت أن تنظر إلى حكم شرعي وسعه وضيقه يتبين لك بوضوح. مثل إذا أردت تنظر بهذا التلسكوب ولا ميكروسكوب ولا شيء تعرف تنظر أشياء كثيرة جدا لا تراها بعين مجردة، فأي مسألة فقهية تريد أن تبحث فيها أو تعرف حكمها وسعها جدا وضيقها تتضح لك يعني أبعاد وخطورة الحكم هذا وأهمية يعني أحد القولين. نعم تفضل. هذا في لا الصحيح صحيح أنه والصحيح الموافق للأدلة أن الفخذ عورة، وعورة الرجل كما جاء في الحديث الآخر من سرة للركبة وما بين سرة الركبة عورة، هذه كلها أحاديث صريحة وليس حديثا واحدا. لذلك هذه الأحاديث بمجموعها قد تكون أقوى بكثير من يعني أفراد يعني حديث بعض الأحاديث كحديث أنس مثلا ونحو هذا. فهذه يعني أمر جاء من روايات كثيرة فضلا عن يعني ورد أيضا من أثار في هذا الباب. هذا قول مقدم ليس على الإطلاق إذا مثلا القول المقدم إذا تعارض. نعم إذا تعارض والكلام مقدم أو لا يقدم عند التعارض. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيدر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم شفاط خيبر وإن ركبتي يتنس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حشر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء لحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريبة والنظير لا تصلح إلا له قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان في الطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. هكذا يكون إنسان عروس كل كام سنة سنتين عروس ويخلص ويجيب غيرهم وهكذا يعني كل دائما إيش ما هو عروس مرة في العمر يظل عروس من حين الآخر يعني يجدد العرس هذا يصير عروس. ها إيش لا ما تخاف الأمور خلاص عدناها من زمان. إسماعيل بن علي حق ابن هنا تكون بالألف إسماعيل بن إبراهيم بن علي. وفي هذا الحديث الله يهديك في هذا الحديث الإرداف على الدابة المطيقة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان على حمار وأردف أنسا وفيه الإغارة على القوم مع صلاة الصبح وفيه صلاة الصبح بغلس في أن مس الفخذ لا تكون مغلظة كمس العورة المغلظة يعني يضع يده أو رجله على هذا المكان على الفخذ غير لما يضع يده أو رجله على نفس العورة لا شك أن هذه أشد بكثير فنعم حتى لو بحائل يعني وضع اليد على الفخذ أو ضرب على فخذه هذه موجودة بحائل هذه ثابتة وهذا لا يعني أنها ليست بعورة يعني كشفها عورة ولكن مسها ليس بذاك ويعني يخفف فيه. وفيه دليل لمن يقول بأن الفخذ ليس بعورة وقد بينا ما فيه وفيه بيان لون جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيه التلفظ بألفاظ في الحرب ترفع من معنويات وروح القتال عند الجيش مما يثبتهم ويحرضهم على القتال، وأيضا مما يوهن الأمر في قلوب الأعداء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، وإذا سمع المسلمون هذا اطمأنوا، رسول الله لا يكذب، خربت خربت. والكفار أيضا إذا علموا النبي صلى الله عليه وسلم صادق وقال خربت يعني خربت، فيزدادون هزيمة وخوفا وضعفا. ثم قال أيضا تأكيدا لهذا: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، في هذا يعني الإنذار قبل الإغارة ووصول الدعوة قبل الإغارة، سواء دعوة خاصة أو دعوة عامة، إما النذير العام أن جيوش المسلمين تقتحم القرى وتقاتل شيئا فشيئا يعني من يليهم، وإما أن يكون هناك رسالة خاصة مبعوثة من أمير الجيش لهؤلاء. كذلك عدم الاستثناء في مثل هذا الموطن، فلم يقل إن شاء الله حتى لا يعني يوجد شيء من الوهن في قلوب المسلمين. وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. وفيه أن خيبر فتحت عنوة، فتحت عنوة، وفيه كذلك الغنيمة وسبي المشركين. في تخصيص الإمام لبعض المقاتلين بشيء قبل القسمة، وفي أن من خصه الإمام بشيء من السبي أو الإبل أو نحو ذلك وأمره أن يختار، ينبغي أن يختار شيئا وسطا، لا يختار أعلى شيء وأغلى شيء وأثمن شيء. فاختار صفية وأخذها، وهي تعتبر يعني هي زوجة أمير وبنت الأمير وبنت أمير، فاختار أحسن شيء وأجمل شيء. سيدة قريظة والنضير، فقال رجل: يا نبي الله، هذه صفية التي أعطيت لدحية لا تصلح إلا لك. فدعاه بها وتثبت من الخبر صلى الله عليه وسلم، فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. فما كان منه إلا الاستسلام والانقياد، وما قال: كيف تعطيني؟ و يعني تأخذ مني مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها لنفسه، في الحديث هذا الظاهر أنه أخذها لنفسه وصفاها لنفسه، ولو فعل ذلك لجاز أن الإمام ذلك، وأن يأخذ ما يعني ما يكون يعني مناسبا له، لأنه لو أعطاها لدحية يكون ظالما لسائر المسلمين، لماذا يخصه بهذا يعني يعني هذا هذه المرأة وهذا السبي وهي أعلى شيء، فالواحدة يعني تساوي يعني 7 أو 10 من غيره، فيكون في هذا الظلم لسائر المسلمين. فلو اصطفاها لنفسه جاز، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصفي صفية لنفسه، بل إنه أعطاه بها أولا، اشتراها منه 7 أرؤس. 7 أرؤس يعني 7 من السبي مقابل واحدة، حتى يرضيه ولا يجد في نفسه. وهذا من السياسة الشرعية. ثم ليس هذا فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصلحة كبرى، يعني كون سيدة قريظة والنضير يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرف لها وشرف لهم وترغيب لهم في الدخول في الإسلام، أننا ما أهلنا نساءكم، يعني هذه السيدة العظيمة عندكم نحن أكرمناها لأجلكم وجعلنا لها مكانة، ما أعطناها الواحد من الرعية، أعطناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ترغيب لهم في الدخول بالإسلام، ففيها مصلحة شرعية كبيرة. ومع ذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها لنفسه حتى اعتقها، هذه إكرام آخر، أنه ما أعطاها لأحد الرعية، إكرام آخر أنه أعتقها، إكرام ثالث أنه خيرها، أنه خيرها بين أن تعتق وتمشي بين أن تكون تحته زوجة، فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إكرام رابع أن تزوجها صلى الله عليه وسلم. فهذه مصالح عظيمة للإسلام وللدعوة في الدعوة ولترغيب هؤلاء في الدخول في الإسلام. انتبهتم لهذا حتى لا يعني يلتبس على أحد ولا يعني يطعن أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يهم نفسه وأنه كذا، عياذا بالله. وفيه أيضا المهر للمرأة أن يكون المهر عتاقا، هو شيء معنوي مادي، يعني العتق هذا له قيمة، ليس لو اشتراها واعتقها يكون قد دفع فيها، فتملكها واعتقها صلى الله عليه وسلم. من حسن الحظ أن صفية كانت حائضة، كانت حائض لما إيش؟ لما سبوها وأخذوها كانت في حيضها، وهم في الطريق طهرت، والتي تؤخذ من السبي تستمر بحيضها، فكانت هي حائض فطهرت، فحلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فتزوجها صلى الله عليه وسلم في الطريق. انظروا سهولة الزواج، زوج في الطريق ووليمة في الطريق ومشين ورسالة، والآن جعل قضية فكر ورد عليك بعد شهر وبعد شهرين، ويجيب طيب ونشوف عمها ونشوف خالها ونشوف جدها، يعني كل الرجل ما شاء الله زوج 4 وهو لسه ما جاء ردوا عليها. فهذا يعني يدلك على سلاسة أمر وسهولة أمر الزواج عند السلف. وفي مخاطبة العالم بالكنية، قال يا أبا حمزة ما أصدقها، قال ثابت يا أبا حمزة، يعني لأنس، حتى إذا كان بطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. طبعا في الدخول بالمرأة في الليل، كما أنه ورد في حديث عائشة أنه كان في النهار الدخول بالنهار. وهيأتها وجهزتها يعني طبعا يشرع لمن أراد يعني من أراد أن يزوجوها أن يهيئوها يزينوها كذا لزوجها لتزف له. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. وفي هذا الحديث أن الوليمة وليمة العرس تكون بعد الزواج، وهذا أكثر الحديث التي مرت معنا وتمر معنا في هذا الصحيح على هذا المعنى، أن يكون تكون وليمة بعد العرس لا قبل العرس. هذه العادة عندكم؟ قبل ها؟ العرف ايش؟ بعد ها؟ إذن قبل عندكم قبل ها؟ يوم الصباحية يعني